بارك وتعالى، فإنه يستحيل أن تجد لهم أولياء يهدونهم ويرشدونهم إلى الطريق المستقيم دون الله تبارك وتعالى. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء سيعاقبون بمثل بجنس عملهم. قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم. الحشر الجمع، يعني أن الله تبارك وتعالى يجمعهم ويدفعون إلى نار جهنم على هذه الصورة، على وجوههم، يسيرون على وجوههم وليس على أرجلهم، وذلك أنهم كانوا في الدنيا منتكسين، كانوا أبدا هم منتكسون، رؤوسهم هي التي في في في في أسفلهم وأرجلهم في الأعلى، فكانت تكون العقوبة لهم على هذا النحو. وقد قال يعني أحد الصحابة النبي كيف يعني يحشرون على وجوههم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه وأن يحشره على وجهه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا مثل ما كان أعمى يعني في هذه الدنيا، وبكما يعني لا يتكلمون كما كان حالهم أنهم يعني بكم عن الحق لا ينطقون بحق، وصما يعني آذانهم لا تسمع لأنهم كانوا هكذا في الدنيا. مأواهم جهنم، مأواهم دارهم ومستقرهم. المأوى في اللغة هو ما يلجأ إليه الإنسان للراحة والهدوء، وهذا الذي سيكون عليه. وأما بالنسبة للآخرة، المأوى مأوى مأوى أهل الإيمان الجنة، فهذه جنة المأوى، هذا الاستقرار ديت. ولكن مأوى الكفار يعني مستقرهم وبقاؤهم إنما هو في النار عياذا بالله. مأواهم جهنم دارهم ومستقرهم ومكان قرارهم فيه. جهنم هذا السجن العظيم الذي جمع الله تبارك وتعالى فيه كل ألوان العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت يعني خفتت نارها وبدأت تخف النار زادهم الله تبارك وتعالى سعيرا واشتعالا فيها. كلما خبت زدناهم سعيرا فتظل يعني في اشتعال دائم عياذا بالله. قال جل وعلا ذلك جزاء، ذلك هذا الجزاء السيء لهم الذي هو من جنس أعمالهم، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، كفروا بها الكفر عرفوها ولكنهم ستروا هذا وجحدوا، لم يؤمنوا به مع وضوحه وعلمهم أنها من الله سبحانه وتعالى، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذه المقالة، أئذا كنا عظاما، بعدما يبلى اللحم عندما يموتون، ورفاتا، الرفات هي بقايا العظام، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، استبعاد عندهم، أنبعث من جديد وننشأ خلق آخر من جديد. وهذا الاستبعاد يعني دليل يعني قلة العقل وقلة المنطق، وفقط إنما يدفعون هذا يعني بالمكابرة، وإلا فإن يعني بداهة العقل تقول بأن من يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم فإنه هو القادر على أن يعيدهم إذا ماتوا، وهم كانوا يؤمنون بها، هم كانوا يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي خلقهم وخلق هذه السماوات والأرض، إذا لما يستبعد أن يعيد الله تبارك وتعالى هذه الأجساد بعد أن تموت؟ قال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ أولم يروا هذا، يعلموا هذا؟ وإنما هذا من العلم البدهي الذي لا يحتاج إلى يعني إجهاد، فهي قضية بدهية مثل قضايا يعني المنطق، واحد واحد يساوي اثنين، فهذه ما هي. فالذي خلق هذه السماوات والأرض وهم يقرون بهذا لأن الله خالق السماوات والأرض، كيف يعجز عن خلق ما هو دون هذا الخلق؟ فإن خلق الإنسان أقل من خلق السماوات والأرض، كما قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ لم يعلموا هذا، فهذا أمر في متناول كل عقل يفكر. قال جل وعلا: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. أخبرهم الله تبارك وتعالى بأن لهم أجل لا ريب فيه، لا شك فيه، أجل لنهاية هذه الحياة، وأنه لا بد أن تنتهي إلى وقت، وأن يقوم الناس برب العالمين ليأخذ كل جزاء عمله. قال جل وعلا: فأبى الظالمون إلا كفورا. فأبى الإباء والامتناع، الظالمون وصفهم الله تبارك وتعالى بالصفة اللائقة بهم هنا، وأن الذي حملهم على هذا التكذيب إنما هو الظلم، إلا كفورا، يعني تركوا كل خيار إلا خيار الكفر، هذا فقط الاختيار الوحيد لهم، أن يكفروا بما أنزل الله تبارك وتعالى. فأبى الظالمون إلا كفورا، امتنعوا عن أي طريق آخر إلا طريق الكفر. قال جل وعلا لهم: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لهم: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الله تبارك وتعالى هو الرب الإله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وخزائنه خزائن رحمته لا تحصى ولا تعد، ومن خزائن رحمته أنه لا بد أن يجزي أهل الإيمان على إيمانهم، فإن أهل الإيمان الذي قاموا به قاموا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وعبدوا الله تبارك وتعالى، كيف لا يجازيهم الله تبارك وتعالى على إيمانهم وعملهم الصالح. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أمسكتم من أن تنفقوا هذه الخزائن خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، الإنسان الكافر. فلو يملك الإنسان الكافر هذه خزائن رحمة الرب تبارك وتعالى فإنه لا ينفقها ولا يعني يسديها لأنه قتور، أما الرب الإله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فإنه لا شك أنه خلق الخلق، وأنه لا بد أن يجازي المحسن سبحانه وتعالى بإحسانه، وأهل الإيمان قد قاموا بالإحسان وعطاؤهم عند الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يعطيهم الرب جل وعلا جزاء أعمالهم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. شبه الله تبارك وتعالى حال هؤلاء المكذبين المعاندين الرادين لرسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من هؤلاء مشرك العرب بحال قوم فرعون، فإن أولئك كذلك قوم فرعون أتتهم الآيات البينات على يد موسى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولكنهم ردوها وجحدوا بها، ما علمهم بأنها آيات الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، آتاه الله تبارك وتعالى 9 آيات بينات. هذه الآيات 9 أولا عصاه التي يلقيها فتصبح حي، ويده السمراء التي يضعها في جيبه ثم يخرجها فتصبح بيضاء من غير سوء مخالفة لسائر الجسم في التو واللحظة، وما أرسله الله تبارك وتعالى من العقوبات على أهل فرعون كما قال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم فلق البحر، انفلق البحر وأمام قوم فرعون، فهذه الآيات قددت، والرجز الذي العذاب الذي ألقاه الله تبارك وتعالى على قوم فرعون كذلك. فهذه 9 آيات بينات جاء بها موسى النبي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قوم فرعون ومع ذلك لم يؤمنوا. والآية الأخيرة من هذه 9 وهي انفلاق البحر آية عظيمة كما قال جل وعلا فوحينا إلى موسى يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ومع ذلك يأتي فرعون يقف على يعني شفير البحر على هذا النحو، يرى هذه الآية على هذا النحو، وقد ضرب الطريق لبني إسرائيل وهم يمرون فيه طريق يابس في في في في في, في أسفل البحر، قال فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى، ويقف فرعون بجنوده على هذه الآية العظيمة التي يعني لو رآها أقسى القلوب التي يعني لا انفطر وبكى ووقع ساجد الله تبارك وتعالى، ولكن هذه القلوب المظلمة التي لا يدخلها أي نور وقفت أمام هذه الآية وجحدت هذا وظنت أن هذا من جملة السحر الذي يعني صار فيه موسى، ونزلوا في البحر متبعين لقوم فرعون ليلحقوا بهم حتى يرجعوهم مرة ثانية. فلما تفد فيهم هذه الآيات لم تفد فيهم هذه الآيات، وبعض هذه الآيات كانت آيات عظيمة جدا كالدم، الله يقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، دم يأتي تأتي المرأة ويأتي الرجل يأخذ الماء من النهر من قوم فرعون فإذا أخذه في إنائه تحول إلى دم عبيط دم خالص، وبنو إسرائيل يغترفون من نفس الماء ويذهبون به إلى بيوتهم ماء خالص، وتقول يعني الإسرائيلية الفرعونية يعني صبي لي من جرتك فتصب لها من جرتها، الإسرائيلية تصب من جرتها للمرأة من قوم فرعون فتصبه من جرتها ماء فإذا نزل في جرة الفرعونية يصبح دما عبيطا، مع ذلك لم يؤمنوا بها. فالله تبارك وتعالى يصور جحود الكافر وأن قلبه مليء ظلمة وأنه لا يدخل النور إليه ومهما رأى من آيات الله تبارك وتعالى. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، يعني مع مجيء هذه الآيات هذا فرعون يقول لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا. ونزول القرآن حق وما أرسلناك أي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا مبشرا ونذيرا، فهذا الذي كلفه الله تبارك وتعالى به أن يبشر أهل الإيمان بما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة وأن ينذر أهل الكفران. وقرآنا هذا القرآن فرقناه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزله على سن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسالية منذ أن نزل الوحي من اقرأ إلى أن يعني قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يتنزل عليه منجما سورة سورة أو آيات آيات أو آية آية أو بضع آية جزء من آية أحيانا، قال جل وعلا وقرآنا فرقناه على هذه السنين لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكان في هذا حكم عظيمة جدا من هذه الحكم أن يظل يعني أن يظل الوحي على طول متصلا يعني بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فلا تقع شبهة إلا ويأتي ردها، ولا تقع مشكلة ونازلة وحادثة إلا وينزل الله تبارك وتعالى فيها من القرآن ما ينزل، كما وقع في بدر فأتى نزل القرآن في ذلك، وفي أحد نزل فيها قرآن، وفي الحديبية نزل فيها قرآن، وفي تبوك نزل فيها قرآن، وكذلك في الأحداث التي تقع ويفزع الصحابة إلى يعني النبي في حكمها، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى، فينزل الجواب يستفتونك قل الله يفتيكم. فهذا كان حكم عظيمة من أن جعل الله تبارك وتعالى هذا القرآن مفرقا ولم ينزله كتابا مكتوبا جملة واحدة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، بهذا يرتبط القرآن بالأحداث ويصبح كل آية معلوم وين نزلت ولما نزلت وفي من نزلت، فيرتبط ارتباط في ذهنهم، وهذا يسهل عليهم كذلك تعلمه وتعليمه. ونزلناه تنزيلا، ثم فصلهم الله تبارك وتعالى، قل آمنوا بهذا الكلام الكفار، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني الأمر عائد يعني في النهاية عليكم، لا تضر الله تبارك وتعالى في كفركم ولا لن تنفعوه بإيمانكم، بل الله تبارك وتعالى هو الغني عن عباده. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه هيأ يعني لهذا القرآن من يؤمن به، ومن الذين آمنوا به علماء بني إسرائيل وعلماء النصارى الذين وجدوا أنه تماما هو يعني القرآن الذي جاء مع المخلص الذي ينتظرونه والمبشر به في كتبهم. قال جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من قبل القرآن، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا حبا و يعني شكرانا لله تبارك وتعالى أن جاء المخلص الذي كانوا ينتظرونه ويبشرون به، فيسجدون لله يخرون الأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا على مفعولا. وعد الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، ووعد الله تبارك وتعالى لهم في إرسال النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قد حققه الله تبارك وتعالى لبعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون فرحا فرحا فرحا بالذي نالوه وحققوه، أن أمد الله تبارك وتعالى يعني في أعمارهم حتى جاء النبي المخلص فيتبعونه، بذلك يكون لهم الأجر مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه ثم أشحورا. فيظنه ديت وهو كذب في هذا، ويعلم أن هذا ليس بحال المسحور الذي غلب على عقله وغلب على نفسه، بل هو رسول الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وهذه آيات الله. ولذلك يخاطبه موسى فقال، يقول له قال أي موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول لقد علمت حقا، هذا في قلبك ويدي، ما أنزل هؤلاء أي الآيات علي، ما هي من عندي، إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنزلها الله تبارك وتعالى بصائر يعني لتبصروا، لتعلموا أنها آيات الرب تبارك وتعالى ولتتخذوا الطريق إلى الله، لكنهم أبوا إلا العمى وأبوا إلا الكفر والعناد. ثم قال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أنا أظنك مثبور هالك، أن الله تبارك وتعالى سيهلكك على يعني مع بقائك على هذا الكفر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الثبر هو الهلاك. قال جل وعلا فأراد أن يستفزهم من الأرض، فأراد أي فرعون أن يستفزهم أي بني إسرائيل من الأرض، من أرض مصر. قال جل وعلا فأغرقناه ومن معه جميعا، فأغرقنا هذه النهاية، فأغرقناه ومن معه جميعا ممن مالؤوه وشايعوه على هذا الكفر والعناد. وكأن الله تبارك وتعالى بهذا يحذر هؤلاء الكفار المعاندين للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من أن يكون مصيرهم نفس المصير، هذا هو المصير والمآل. قال فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. وقلنا الرب الإله سبحانه وتعالى من بعده، من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل أولاد يعقوب الذين أرسل فيهم موسى عليه السلام أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أسكن الأرض، وسكن الأرض هنا أرض فلسطين، فهي الأرض المقدسة التي وعدهم الله تبارك وتعالى إياها، كما قال جل وعلا عن قول موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. إذا جاء وعد الآخرة عند الله تبارك وتعالى جئنا بكم لفيفا، يعني جماعات جماعات يؤتى بهم للحشر يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: وبالحق أنزلناه. وبالحق نزل، بالحق أنزلناه، أنزلنا هذا القرآن بالحق، يعني أنه متضمن للحق من الله تبارك وتعالى في كل ما جاء به القرآن. أخباره صدق وأحكامه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وبالحق نزل، وأنه نزل بالحق، فنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم حق، وذلك ليخرج الله تبارك وتعالى به من شاء من عباده من الظلمات إلى النور، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال أيضا جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فنزل نزول القرآن حق لهذه الأهداف العظيمة والغايات العظيمة: إخراج من شاء الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور، وإقامة الحجة يعني من الله تبارك وتعالى على عباده، وأن يعني ينقسم الناس بإذاء هذا القرآن إلى مؤمن وكافر، وأن يكون مآل أهل الإيمان إلى الجنة ومآل الكفار إلى النار. فالقرآن جاء نذارة وبشار. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه مهمتك، ما أرسلناك إلا مبشرا لأهل الإيمان بأن هذه بشرى لهم من الله تبارك وتعالى، أنهم إن أطاعوا الرب وساروا في سبيله فطريق الخير وطريق يعني الفلاح في الدنيا والآخرة. بشارة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، ونذيرا لأهل الكفران. فالقرآن كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير لمن يكفر به، لمن يكفر بطريق الرب تبارك وتعالى، أنهم انتظروا العقوبة، انتظروا عقوبة الرب تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا، هذا القرآن سماه الله تبارك وتعالى قرآنا لأنه أعظم ما يقرأ وما قرئ في السماء بأيدي الملائكة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة يقرؤونها كرام بررة. وقرآن يقرأ في الأرض، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث: لا يمحوه الماء، تقرأه نائما ويقظان. فهذا الكتاب العظيم القرآن الذي يقرأ، وقد قرأه الأجيال تلو الأجيال يقرؤونه متقربين به لله تبارك وتعالى نورا وهدى من الله تبارك وتعالى. وقرآنا فرقناه، فرقناه جعلناه يعني مفصل ويفرق بين الحق والباطل، وكل معنى من المعاني قد فصل عن المعنى الآخر حتى يوضح كل معنى عن المعاني ولا تختلط الأمور بعضها ببعض، بل هو يعني فرقان كما سماه الله تبارك وتعالى، فرقان يفرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني جعله الله تبارك وتعالى متنزلا على النجوم آية تأتي أحيانا، أحيانا بضعة آية، جزء من آية، مجموعة آيات أحيانا، سورة أحيانا، ثم على الأحداث التي تنتاب المسلمون كل حدث، كل شبهة ينزل من الله تبارك وتعالى عليها أمر. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 23 سنة والقرآن يتنزل على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وهذا له حكم عظيمة جدا، هو أن يثبت الله تبارك وتعالى به قلب النبي وقلب المؤمنين عند تنزله، يعني في وقت تنزله، لأن هذا يكون قرآن جديد، يعني آيات جديدة نازلة من السماء. كذلك كلما أتى الكفار بشبهة أنزل الله تبارك وتعالى يعني فيها ما يدحضها، وكذلك كلما تهيأ المسلمون لحكم أنزل الله تبارك وتعالى هذا الحكم من السماء، فيتدرج الله تبارك وتعالى بهم صعودا في طريق الحق والخير، كما قال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث هذا الوقت، ف 23 سنة من يعني اللي هي عمر النبي الرسالي. ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا يعني مقطعا على هذا النحو من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. هذا ختام هذه السورة، إنما هو يعني تمسيك لهم بالطريق الذي اختاروه. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، النتيجة يعني عاقبة هذا الأمر لكم، فإن آمنتم فهذا يعني طريق الفلاح وطريق الخير، وإن كفرتم فعلى أنفسكم سيكون الكفراء. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا أولا دعوة لهم، وفيها مفاصلة، وفيها بيان أن الأمر في النهاية يعني عائد نفعه إليهم، وكذلك الخسارة والدمار عند الكفر ستعود عليهم كذلك. ثم بيان أن الصفوة من خلق الله تبارك وتعالى هم الذين سيسارعون للإيمان به. إن الذين أوتوا العلم من قبله، أوتوا العلم من قبله، من قبل تنزل هذا القرآن، أوتوا العلم من يعني أهل الكتابين، أهل التوراة والإنجيل، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إذا تلي عليهم هذا القرآن علموا أنه آيات الله تبارك وتعالى فخشعوا لله وخافوا به، فإنهم يخرون للأذقان سجدا. ومعنى يخرون يسقطون، يسقطون يعني وهم واقفون خرورا مرة ثانية، كما يقع يعني الشيء السقف فيخر على الأرض. يخرون للأذقان سجدا، الأذقان تكون للأرض، سجدا على وجوههم سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يقولون سبحان ربنا تنزيها لله تبارك وتعالى إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني لقد كان وعد ربنا مفعولا، وقد وعد الله تبارك وتعالى وعد يعني أهل الكتاب في كتابهم أنه سيرسل المخلص النبي العظيم الذي يخلص الأمم جميعا بدين الله تبارك وتعالى. فهذا المخلص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو المخلص الذي كان ينتظره اليهود كما جاء في كتابهم، وينتظره النصارى ببشارة عيسى عليه السلام. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون أن وجدوا بغيتهم ووجدوا أملهم هذا المخلص قد جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويزيدهم خشوع، يزيدهم هذا القرآن خشوعا ورجوعا إلى الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.